أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين إن كان للرحمن ولد، يعني كما تقولون. فتقدم أنهم يقولون الملائكة بنات الله. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعضهم يقول إن هذه نافية، يعني ما كان، والأظهر أنها شرطية لقوله فأنا، هذا جواب إن أرادوا فاء إن كان الرحمن ولد فأنا أول إن كان على فرض على زعمكم إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين له، يعني للولد. لكنه تعالى ليس له ولد، تعالى وتقدس، بل هو رب السماوات والأرض ورب العرش. فأنا الرحمن والرحيم فأنا أول العابدين. سبحان رب، تنزيه تنزيه الله عن الغيب، لا ليس له ولد. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. دائما إذا ذكر الله، عن المشركين قولهم له ولد يتبع ذلك بالتسبيح. قال في مواضع كثيرة، قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له ولد. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ثم قال فذرهم اتركهم، هذا اسلوب تهديد، اتركهم في لهوهم ولعبهم، اتركهم في لهوهم ولعبهم وغفلتهم واعراضهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في الباطل، يخوضون في الباطل بالأقوال الباطلة والاعتقادات الباطلة، يخوضون على غير هدى ولا بصير، ويلعبون في متاع الدنيا ولذاتها ولهوها. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه، حتى يلقون اليوم الذي يوعدون. لا إله. ثم قال تعالى وهو الذي في السماء، الله في السماء إله وفي الأرض إله، وإله واحد، هو إله واحد، إله أهل السماوات وإله أهل الأرض. ما ذم إلهان، لا، إله واحد هو إله أهل السماوات وإله أهل. وهو الذي في السماء إله، هو معبود في السماوات ومعبود في الأرض، هو معبود أهل السماوات وأهل الأرض. لا إله إلا لا إله غيره. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هو الإله الحق الذي لا يستحق، وهو الحكيم في تدبيره وفي تشريعه، له الحكمة البالغة، وهو الذي علمه محيط بكل شيء، فيعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الآيات: أي قل يا أيها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولدا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لذلك الولد، لأنه جزء من والده، لأنه جزء من والده، يعني على فرض، على فرض. نعم. وأنا أول الخلق انقيادا للأوامر المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك، وأشدهم له نفيا، فعلم بذلك بطلانه. قال: ولكني أول المنكرين لذلك. ولكني أول المنكرين لذلك. المنكرين. نعم. نعم. وأشدهم له نفيا، فعلم وأشدهم له نفيا. نفيا. نفيا. صح. فعلم بذلك بطلانه. بطلانه. بطلانه. فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل، وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق وأن كل خير فيهم أولى الناس سبقا إليه وتكميلا له، وكل شر فهم أولى الناس تركا له وإنكارا له وبعدا منه. فلو كان للرحمن ولد وهو الحق لكان محمد. فلو كان للرحمن ولد وهو الحق. وهو الحق يعني هذا القول، يعني لو كان هو الحق، لو كان وجود أو ثبوت ولد للرحمن، لو كان هو الحق على سبيل الفرض، فجملة وهو الحق يعني معطوفة على قوله لو كان للرحمن ولد. نعم. وأنه الحق فكنت أول العابدين. نعم. صلى الله عليه. لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل، أول من عبده ولم يسبق إليه المشركون. ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله، ومن عبادتي لله إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه، فهذا من العبادة القولية الاعتقادية. ويلزم من هذا: لو كان حقا لكنت أول مثبت له. فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين وفسادها عقلا ونقلا. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون من الشريك والظهير والعوين والولد وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال. ويلعبوا بالمحال. نعم. فعلومهم ضارة غير نافعة، وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل. وأعمالهم لعب وسفاهة، لا تزكي النفوس ولا تثمر المعارف، ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة فقال حتى ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة فقال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فسيعلمون فيه ماذا حصلوا وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمر. نعوذ بالله من الشقوى. نعوذ بالله من الشقوى. نعم. صغير. وهو الذي في السماء إله. انتهت. إيه هل تبع. قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الآيات وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض فأهل السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده فلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين وهذه كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض أي ألوهيته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه يعني ليس معناها أنه أن الله في السماوات إن الله نفسه في السماوات وفي الأرض لا معناها أنه معبود في السماوات وهو فوق عرش هو تعالى بذاته هو نفسه فوق العرش وهو معبود ومألوه في السماوات وفي الأرض نعم صغيرك وما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحد بجلاله متمجد بكماله وهو الحكيم الذي أحكم ما خلقه وأتقن ما شرعه فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا شرع شيئا إلا لحكمة وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة العليم بكل شيء يعلم السر وأخفى ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي ولا أصغر منها ولا أكبر لا إله إلا وتبارك الذي له إلهنا وتبارك شيء من كثير عند الآية الأولى قل إن كان الآية الأولى يقول إن كان يقول تعالى قل يا محمد نعم إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أي لو فرض هذا لو فرض يعني فرضا وتقديرا المحال الشيء المحال ينفرض لو فرض نعم أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك نعم لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته فلو فرض كان هذا ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا كما قال تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضا كثيما مثل لو كان فيهم